طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، كنا قد انتهينا من كتاب أو من باب الأضاحي والكلام على الأحكام التي تتعلق بالأضاحي، وفي هذه الليلة بإذن الله عز وجل نشرع في الكلام على الأحكام التي تتعلق بالعيدين، عيد الأضحى وعيد الفطر. أما العيد الثالث ألا وهو عيد الجمعة وهم الأعياد، فهذا يذكر في بابه، هذا يذكر في بابه. فإن أعياد المسلمين ثلاثة، أعياد المسلمين ثلاثة، والعيد مأخوذ من العود، أي لأنه يعود، لأنه ماذا؟ يعود ماذا؟ على الإنسان بحسب المناسبة، يعود على الإنسان، مأخوذ من العود، أي بمعنى أنه يتكرر على الإنسان ويعود باعتبار ماذا؟ المناسبة. وأعياد المسلمين كما قال العلماء ثلاثة، عيد الأضحى وعيد الفطر وعيد الجمعة. ليس للمسلمين سوى هذه الثلاثة الأعياد. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن الأصل في الأعياد أنها توقيفية، الأصل أن الأعياد الشرعية الأصل أنها توقيفية على النص، فلم يأتي في نصوص كتاب الله عز وجل سنة النبي عليه الصلاة والسلام من الأعياد إلا ثلاثة، عيد الأضحى وعيد الفطر وعيد الجمعة. فهذه الثلاثة الأعياد، وغيرها لا تسمى أعيادا، وإن جرى بها العرف أو النظام إلى غير ذلك تسموها أعيادا، فليست من الأعياد في شيء. منها ما لربما أدخل الإنسان في البدعة، لربما اتخذ عيدا لا نص عليه يتعبد فيه لله عز وجل، فهذا من قبيل البدعة. وربما ما اتخذه عبادة وإنما قلت فيه الكفار، هذا يكون من قبيل المحرم، من تشبه بقوم فهو منهم. وربما لم يكن لا من هذا ولا من هذا، فيقال الأصل في الأعياد أنها توقيفية، الأصل في الأعياد أنها توقيفية كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. ولم يثبت من الأعياد إلا هذه الثلاثة الأعياد، لم يثبت من الأعياد إلا هذه الثلاثة الأعياد. فإن مناسبات عظيمة حصلت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، زمن الصحابة والتابعين، مناسبات عظيمة وحروب يعني جسيمة وغزوات كبيرة، لم يحصل أن المسلمين سموها ماذا؟ عيدا، واحتفلوا ماذا بها. بل أعظم من هذا هو مولد النبي عليه الصلاة والسلام، أعظم حدث هو مولد النبي عليه الصلاة والسلام، مع هذا ما اتخذه المسلمون ماذا؟ عيدا، خلافا للروافض والصوفية والغلاة ماذا منهم اتخذوا عيدا، ولم يتخذه النبي صلى الله عليه وسلم عيدا، ولا الصحابة ولا التابعون ولا أئمة الإسلام، ولا أئمة ماذا؟ الإسلام كأحمد، مالك، الشافعي، أبو حنيفة، لم يتخذوا هذا اليوم، وهو يوم ولد النبي صلى الله عليه وسلم عيدا ثم يحتفلون ماذا فيه. لم يثبت هذا، لم يثبت من هذا ماذا شيء. فأعظم حدث مولد النبي عليه الصلاة والسلام، مع هذا ما اتخذ النبي عليه الصلاة والسلام ماذا عيدا، ولا الصحابة ولا التابعون ولا الأئمة الأربعة، ولا أحد من الأئمة الأربعة كالإمام مالك، شافعي، أحمد، أبو حنيفة، ما اتخذوا هذا اليوم ماذا عيدا، ما اتخذوا هذا اليوم ماذا عيدا. وخير الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وما لم يكن في زمنه أو في زمن أصحابه ماذا دين، لم يكن هذا الأيام ماذا دين، ما دام أنه لم يكن ماذا من قبيل الدين في زمن أولئك القرون الثلاثة المفضلة المشهود لهم من النبي عليه الصلاة والسلام بالخيرية، لم يكن هذا ماذا من الأعياد، إذن هذا ليس من الأعياد. وما لم يكن دينا في تلك الأزمان الفاضلة يعني ماذا عيدا، فأيضا لا يكون ما جاء أو دينا لم يكن ما جاء بعدهم ماذا من قبيل الدين، بل هذه من المحدثات، بل هذه من المحدثات. فعلى كل الأعياد الشرعية التي وردت في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام هي ثلاثة أعياد، هي ثلاثة أعياد، عيد الأضحى وعيد الفطر وعيد ماذا وعيد الجمعة. حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة وجد الأنصار يعني يلعبون اتخذوا ماذا؟ أعيادا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام قد أبدلكم الله ماذا؟ بهما خير منهما عيد الأضحى وعيد الفطر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالأعياد شرعية أي موقوفة على الشرع، موقوفة على الشرع، إما آية وإما حديث، إما آية وإما ماذا؟ حديث. وسار على هذا الهدى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والتابعون الذين جاءوا بعدهم وأئمة ماذا؟ الهدى. فلم يتخذوا غير هذه الثلاثة أعيادا، لم يتخذوا غير هذه الثلاثة ماذا؟ أعيادا. فعلى المسلم أن يلزم طريق هؤلاء إذا أراد النجاة وإذا أراد الفلاح. قال رحمه الله تعالى الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: باب صلاة العيدين. باب صلاة العيدين. وقلنا أن العيدين مثنى ماذا؟ عيد. العيدان مثنى ماذا؟ عيد. والعيد هو اسم لما يتكرر ويعود، لما يتكرر ماذا؟ ويعود بسبب مناسبة من المناسبات، بسبب مناسبة من المناسبات. وكما قلنا الأعياد ثلاثة وهي توقيفية، لا يشرع عيد من الأعياد إلا بشرع، إما بآية وإما ماذا؟ بحديث. قال علي رحمة الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. رواه الترمذي. هذا الحديث جاء من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وهو معل، والراجح أنه من حديث أبي هريرة، والراجح أنه من حديث أبي هريرة عند الإمام الترمذي. وأيضا حديث أبي هريرة عند الإمام الترمذي من طريق ماذا؟ محمد بن المنكدر، ولم يسمع من أبي هريرة، ولم يسمع ماذا؟ من أبي هريرة. لكن جاء حديث ذكره الشيخ مقبل عليه رحمة الله في الصحيح المسند من غير هذه الطريق، من غير هذه الطريق، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وثبت، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وثبت، وهو حديث حسن، وهو حديث ماذا؟ حسن. فلم يثبت هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ما ثبت عنها، ولم يثبت أيضا عن أبي هريرة عند هذا المصنف، عند ماذا؟ المصنف عليه رحمة الله، لأنه من طريق محمد بن المنكدر ولم يسمع من أبي هريرة. وثبت من حديث أبي هريرة بإسناد آخر ذكره الشيخ مقبل عليه رحمة الله في الصحيح المسند، وحسن أيضا الشيخ العلامة الألباني. فالحديث حسن، الحديث حسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. والحديث كما قلنا ماذا؟ حسن. نستفيد من هذا الحديث قاعدة مهمة وأمر مهم، نستفيد من هذا الحديث قاعدة ماذا؟ مهمة وأمرا مهم. ما هو هذا الأمر المهم؟ وهو إبطال ما يشاع ويذاع، المقالة المعلومة الذي يعني تشاع وتذاع بين العامة، أن ما صمتم به ماذا؟ ضحيتم به. ما صمتم به ماذا؟ ضحيتم به. نبه العلماء على أولا على أن هذا الكلام لا أصل له، يعني بمعنى أنه ليس بحديث. أولا هذا الكلام ليس بحديث، ليس له أصل في كتب السنة. هذا الكلام ما صمتم به ضحيتم به، هذا ما لا أصل في كتب ماذا؟ السنة، كما نبه جمهور المحدثين على هذه المسألة، قالوا هذا ليس بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما ذكره الفلكيون والحسابيون، ذكره الفلكيون والحسابيون أن ما صام به الإنسان ضحى به، أي بمعنى اليوم الذي يصوم فيه الإنسان يوافق اليوم الذي يضحي ماذا فيه، الذي يضحي ماذا فيه. وكما قلنا هذه مقالة للحسابيين والفلكيين، وأيضا ما أصابوا فيها، وأيضا هذه المقالة ماذا؟ ما أصابوا بها، ما أصابوا فيها. ومما يلزم في مثل هذا المقام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا ماذا؟ لرؤيته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن المعتمد فيما يتعلق بالحسابات، فيما يتعلق بالصوم والإفطار والأعياد والوقوف في عرفة، إنما هو الهلال، إنما هو ماذا؟ الهلال. وهذا الحديث يعتبر نصا في هذه المسألة، يرد به على الفلكيين وعلى ماذا؟ الحسابيين، أي الذين يعتمدون على مجرد الحساب، ويعتمدون على مجرد ماذا؟ علم ماذا؟ ما يسمى بعلم ماذا؟ الفلك. نقل غير واحد الإجماع أنه لا يعتمد على الفلكيين ولا على الحسابيين، نقل شيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم أنه لا يعتمد فيما يتعلق بدخول رمضان ولا خروج رمضان ولا فيما يتعلق بالاعتماد على الوقوف ماذا فيه عرفة فيما يتعلق بالحج، لمجرد قول الفلكيين، مجرد قول الحسابيين نقل الإجماع، نقل الإجماع في هذه ماذا المسألة. وهذا الحديث أيضا مما يرد به عليهم، وهذا الحديث أيضا مما يرد به عليهم أن العبرة بالهلال، أن العبرة ماذا بالهلال. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا المقام؟ قال الفطر يوم يفطر الناس. والمعلوم من المعلوم أن الإفطار إما أن يحصل بإكمال عدة رمضان، وإما برؤية ماذا هلال شعبان، هلال شوال، إما بإكمال عدة رمضان وإما برؤية هلال ماذا هلال شوال، بأحد أمرين كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الفطر يوم يفطر الناس. وأيضا يقال أيضا في الصيام، الصيام يوم يصوم ماذا الناس، الصيام يوم يصوم ماذا الناس. بمعنى لو أن جمهور الناس من المسلمين، لو أن جمهور الناس ماذا من المسلمين صاموا هذا اليوم على أنه ماذا من رمضان، صاموا هذا اليوم على أنه ماذا من رمضان، فإن هذا عند الله سبحانه وتعالى يعتبر أول أيام رمضان. هذا ظاهر الحديث الآن أن هذا اليوم يعتبر أيام يعني ماذا أول أيام رمضان. حتى ذكر بعض العلماء إذا حصل يعني أنهم ماذا أخطأوا وأنهم ماذا أخروا يوما، أي أكلوا ماذا يوما، هل يقضى؟ قالوا ظاهر الحديث على أنه لا قضاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال والصوم يوم ماذا تصومون، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الإحالة على أهل الإسلام، الإحالة على أهل الإسلام، وأنما يعني اجتمع عليه أهل الإسلام في فطر أو في صيام أو في وقوف في عرفة أن هذا هو الوقوف والصيام والإفطار عند الله سبحانه وتعالى. هذا الذي نستفيده من هذا ماذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. حتى ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن الناس لو وقفوا ماذا في عرفة في يوم العاشر أخطأوا، وقفوا ماذا في يوم ماذا العاشر، ما وقفوا في يوم ماذا التاسع، مع أن الوقف في يوم ماذا التاسع نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على الإجزاء، على أن هذا يجزى بالإجماع، على أن هذا يجزى بالإجماع، وأن هذا وقوف صحيح، بخلاف ما لو تفرد بعض الأفراد، الأفراد أي القلة من الناس فاجتهدوا فأخطأوا، فاجتهدوا ماذا فأخطأوا، فإن هذا ينسب إلى التقصير والتفريط، بخلاف جمهور المسلمين، بخلاف جمهور المسلمين إذا وقفوا في يوم العاشر واتضح أنهم ماذا أخطأوا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله الإجماع منقول على أن هذا الوقوف صحيح، على أن هذا الوقوف صحيح. من أين أخذه؟ من هذا الحديث. والأضحى ماذا يوم تضحون، والأضحى ماذا، والأضحى يوم يضحي الناس، والأضحى يوم يضحي ماذا الناس، هذا نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام. بل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله لو حصل أنهم قدموا الوقوف وقفوا في يوم الثامن أخطأوا، وكان الوقوف من المعلوم أنه في يوم ماذا التاسع، قال فيه خلاف، والراجح أيضا أن هذا يجزئ إذا وقف جمهور الناس، إذا وقف ماذا جمهور الناس. ونقل هذا أيضا ماذا ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني، نقل هذا ماذا ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني. إذا نستفيد من هذا الحديث، نستفيد ماذا من هذا الحديث؟ أحد تفسيري هذا الحديث، لأن في تفسير آخر للحديث، لأن في تفسير ماذا آخر للحديث، وهو أن الإنسان يلزم الجماعة وإن رأى الهلال. قد يرى الإنسان مثلا على سنفال هلال ماذا رمضان، ينفرد برؤية هلال ماذا رمضان، وجمهور المسلمين ما رأوا ما صاموا، هل يلزمهم هذا الصيام؟ قالوا هذا الحديث يدل على أنه يجب عليه أن يلزم الجماعة، يلزم ماذا الجماعة في الصوم أو في الإفطار، في الصوم أو في الإفطار، وهكذا فيما يتعلق بالوقوف بعرفة، وهكذا فيما يتعلق بالوقوف ماذا بعرفة، إذا رأى هلال ماذا ذي الحجة، إذا رأى هلال ماذا ذي الحجة فعد إلى 9 أيام فأراد أن يقف في هذا اليوم، والمسلمون سيقفون ماذا من الغد، هل أن يقف أو لا يقف؟ قال العلماء هذا الحديث نص في المسألة أنه يلزم طريقة الجمهور، أي جمهور ماذا جمهور الناس. فكما قلنا هذا الحديث يعتبر ماذا قاعدة عظيمة، يعتبر ماذا قاعدة ماذا عظيمة في رد يعني قول الفلكيين والحسابيين في لزوم الحساب، وأن ما صام به الإنسان ضحى به، فلو حصل أنه ضحى في غير ما صام به قالوا أخطأ، يعني ترتفع أصوات ماذا أصوات العامة وأصوات يعني الفلكيين والحسابيين قالوا أخطأوا فيما يتعلق بالوقوف. نقول من قال أخطأوا؟ النبي عليه الصلاة والسلام جعل الأحكام تتعلق بالرؤية، جعل الأحكام تتعلق بالرؤية، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فلم يعني يحلنا النبي عليه الصلاة والسلام إلى مجرد ماذا؟ حساب. نقل هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، وأنه لا يعتمد على الحساب، لا يعتمد على الحساب ولا على حساب الفلكيين. نقل شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره الإجماع على هذه المسألة. فهذا الذي نستفيد من هذا الحديث. قد يقول قائل إدخال هذا الحديث في الكلام على أحكام صلاة العيدين من أي معنى؟ بمعنى أن الإنسان إذا أفطر يأتي العيد، يأتي العيد، وإذا جاء الأضحى أيضا ستأتي صلاة ماذا؟ العيد. فهذا هو الشاهد من هذا ماذا؟ الحديث، أن ستأتي صلاة، صلاة العيد. فهذا مقصود الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى من إدخال هذا الحديث في باب صلاة العيدين، في باب صلاة ماذا؟ العيدين. وإلا فالكلام على هذا الحديث كثير، قال المصنف عليه رحمة الله: وعن أبي عمير، أبو عمير ثقة من الثقات، ابن عبد البر وابن القطان، ذكر أن هذا ماذا؟ الراوي ماذا؟ مجهول، وهذا لا شك أنه ماذا؟ مرجوح. أنكره جمهور المحدثين، أنكر هذا القول ماذا؟ جمهور المحدثين، بل هو من الأئمة الثقات، بل هو ماذا؟ من الثقات. قال: عن أبي عمير بن أنس، عن عمومة له من الصحابة، عموما ماذا؟ من الصحابة، وأبهم الصحابة، وكما قال العلماء إبهام الصحابي لا يضر، لأن الصحابة ماذا؟ عدول، بالإجماع. قال: أن ركبا جاءوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس. ركبا جمع راكب، ركب جمع ماذا؟ راكب. يعني هذا أبو عمير بن أنس يروي عن عمومة له ماذا؟ من الصحابة، أن ركبا جاءوا فشهدوا عند من؟ عند النبي عليه الصلاة والسلام، أنهم رأوا الهلال، أي هلال شوال، هلال شوال، رأوه البارحة قبل غروب الشمس، قبل غروب ماذا؟ الشمس. معناه أن هذا اليوم الذي جاءوا فيه أول أيام العيد، أول أيام عيد الفطر، ولا يصلح للمسلم أن يصوم هذا اليوم. فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ أمر الناس والصحابة بالإفطار في هذا اليوم، أمرهم بالإفطار. لماذا؟ اعتمادا على هذا الجمع، جمع جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ركبون، أي جمع ماذا؟ من الركب. فقالوا: رأينا هلال شوال البارحة، فماذا يلزم؟ معنى أن اليوم الذي يأتي بعد هذه الليلة هو أول أيام الفطر، أي هذا اليوم يوم العيد، يوم عيد ماذا؟ الفطر. فأفطر النبي عليه الصلاة والسلام وأمر الصحابة والناس بالإفطار، وأمر الصحابة ماذا؟ بالإفطار. الشاهد ما جاء إلى هنا؟ قال: أن ركبا جاءوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا. أول هؤلاء الركب أمرهم بالإفطار، لعلهم كانوا ماذا؟ ممسكين. وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم، رواه أحمد وأبو داود، وهذا لفظه وإسناده صحيح، وهو في الصحيح المسند، حديث صحيح لا إشكال فيه، صححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله، وهو في الصحيح المسند للشيخ مقبل عليه رحمة الله. هذا الحديث فيه أنه إذا جاء الخبر، في النهار من بعض العدول أنهم رأوا هلال شوال البارحة، ماذا يلزم؟ يلزم أن هذا اليوم الذي نحن فيه ماذا؟ أول أيام عيد الفطر، فلا يصلح ماذا؟ صومه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم عيد الفطر، عن صوم ماذا؟ العيدين. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم العيدين. فمعنى أنه إذا جاء الخبر من أناس عدول أنهم رأوا الهلال ماذا؟ بالأمس، فيعتبر هذا اليوم الذي ربما نكون ماذا فيه؟ أول أيام ماذا؟ الفطر، فكيف الصلاة في مثل هذا الأمر؟ فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أولا بالإفطار، أن هذا يوم عيد فلا يصلح للصوم. والأمر الثاني إذا أصبحوا من اليوم الثاني أن يغدوا إلى المصلى، من أجل صلاة العيد، أن يغدوا إلى المصلى، أي في اليوم الثاني، ما هو في هذا اليوم، في اليوم الثاني أن يغدوا إلى المصلى، لأنه كما هو معلوم أن صلاة ماذا؟ صلاة العيد تبدأ من بعد ماذا؟ طلوع الشمس قدر رمح إلى زوال الشمس، أي إلى أن تكون الشمس في كبد السماء، أي فإذا زالت الشمس حينما يدخل وقت ماذا؟ وقت الظهر، انتهى وقت العيد، انتهى وقت صلاة ماذا؟ العيد. فوقت صلاة العيد من الضحى، أي بمعنى عندما تطلع الشمس قدر الرمح، وهو بعد الشروق ربع ساعة، بعد أن تطلع ماذا؟ الشمس مباشرة، يطلع ماذا؟ القرص، تحسب ماذا؟ ربع ساعة، وهذا قد الرمح عند العلماء، هذا قد الرمح ماذا عند العلماء حينها تبدأ صلاة العيدين، حينها تبدأ صلاة ماذا العيدين، منتهى صلاة العيدين إلى الزوال، إلى أن تكون الشمس في كبد السماء، إلى أن تكون الشمس في كبد ماذا السماء. فإذا يعني خرج الزوال، خرج ماذا الزوال، ودخلنا في وقت ماذا الظهر، أي في وقت صلاة الظهر، فقد انتهى وقت صلاة العيد. فهؤلاء الركب لعلهم جاءوا في آخر النهار، لعل هؤلاء الركب جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في آخر النهار، وإلا فبعض العلماء قال إذا جاءوا في أول النهار يعني قبل زوال الشمس، قبل زوال ماذا الشمس، لا حرج أن ينادى في الناس أن هذا يوم عيد، فيخرجون إلى المصلى فيصلون من الساعة العاشرة الساعة الحادي عشر إلى غير ذلك، إذا بقي ماذا من الزوال وقت، إذا بقي من الزوال وقت. قالوا فلعل هؤلاء الركب ما جاءوا إلا في آخر النهار أو قرب الزوال، في آخر النهار أو قرب ماذا الزوال، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالإفطار، ثم إذا أصبحوا من اليوم الثاني غدوا إلى المصلى، أي خرجوا للمصلى من أجل صلاة العيد، من أجل صلاة ماذا العيد. وصلاة العيد حينما تصلى في اليوم الثاني على الراجح من أقوال أهل العلم أنها تصلى أداء لقضان. لماذا؟ لأن الذي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤدى، والأصل أن الأمر الشرعي يدل على الأداء لا يدل على القضاء، يدل على الأداء لا يدل على ماذا القضاء. فمعنى أنهم سيصلون هذه الصلاة أداء في اليوم الثاني، فهذه تعتبر فائدة إذا جاء الخبر أن هذا اليوم هو أول أيام العيد، وقد ذهب وقت صلاة ماذا العيد، متى تصلى صلاة ماذا العيد؟ من اليوم الثاني، من اليوم الثاني يغدو ماذا الناس إلى المصلى فيصلون صلاة ماذا العيد. وهذا الحديث يعتبر نصا في هذه المسألة، هذا الحديث يعتبر نصا في هذه ماذا المسألة، في نصا ماذا في هذه المسألة. فهذا معنى ماذا الحديث، هذا معنى ماذا الحديث. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، وفي لفظ ثمرات. أخرجه البخاري، هذا فيه سنة من السنن، هذا فيه سنة من السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام في عيد الفطر خاصة يعلن النبي عليه الصلاة والسلام الإفطار قبل الخروج للمصلى. قالوا هذا فيه ماذا إعلان الإفطار حتى لا يظن أنه لا يزال اليوم يوم إمساك إلى الرجوع من المصلى، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلن الإفطار، ما خرج من بيته عليه الصلاة والسلام إلا بعد أن أكل تمرات، إلا بعد أن أكل تمرات يعلن فيها النبي صلى الله عليه وسلم الإفطار. ولا يشترط أن تكون تمرات، بل يأكل الإنسان يعني ما تيسر، يأكل الإنسان ما تيسر، لكن السنة والأفضل أن يأكل الإنسان تمرات، فإن لم يجد أكل ما يقوم مقامها، أكل ما يقوم مقامها من الحلوى أو من الخبز إلى غير ذلك، أي بمعنى أنه يعلن الإفطار. فالسنة في هذا الأمر إذا كان الإنسان في يوم عيد الفطر أنه يعني لا يخرج ماذا لا يخرج إلى المصلى إلا بعد الإفطار، يفطر ثم يخرج إلى المصلى، يفطر ثم يخرج إلى المصلى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا الأمر، لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ماذا تمرات. ما هي الحكمة؟ كما قلنا أراد النبي صلى الله عليه وسلم إعلان الفطر، وأن هذا يوم لا يصلح الإمساك، لا يصلح الإمساك حتى وإن كان سيمسك ساعات حتى يرجع إلى المصلى أو ساعة حتى يرجع إلى المصلى، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلن ماذا الإفطار. وعلى كل هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هي سنة للنبي عليه الصلاة والسلام الإفطار قبل الخروج إلى المصلى، يأكل ما تيسر من الحلوى أو من التمر، والأفضل التمر، والأفضل أن يأكل ماذا تمرات، حتى يأكل ماذا تمرات، وحتى يأكل ماذا تمرات أبهم، حبة حبتين ثلاث أربعة خمس إلى آخر، قال حتى يأكل تمرات، ولفظ الحديث أنه يأكل ماذا جمعا، تمرات جمع تمرة، تمرات جمع تمرة، وأقل الجمع على خلاف يعني تمرتين أو ثلاث، تمرتين ماذا أو ثلاث في يعني فيما يتعلق بالثلاث بأقل الجمع، منهم من يقول أقل الجمع اثنان، وبعضهم يقول ماذا أقل الجمع ماذا ثلاثة. فهذه تعتبر سنة ماذا من السنن، هذه تعتبر سنة من السنن. قالوا في رواية معلقة أي في البخاري، ووصلها أحمد ويأكلهن أفرادا، وهي عند الإمام أحمد بسند حسن، عند الإمام أحمد بسند حسن، لأنها من طريق مرقي ابن رجاء، من طريق مرقي ابن رجاء، وهو حديث يعني ماذا حسن الحديث، وهو حسن ماذا الحديث، فجاءت موصولة في مسند الإمام أحمد من طريق مرقي بن رجاء، وهو حسن الحديث فهي حسنة. يأكلهن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ أفرادا، أي بمعنى ما يأكلهن جمعا، يأكل الحبة بعد الأخرى. وجاء في بعض الألفاظ ما يفسر أفرادا أي وترا، أي ماذا؟ وترا. فالمقصود بالأفراد الوتر، أي بمعنى يأكل النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ ثلاثا أو خمسا أو سبعا. بل جاء مصرحا في مستدرك الحاكم أن النبي عليه الصلاة والسلام ربما أكل خمسا أو أكل سبعا أو أكل ماذا؟ تسعا. جاء مصرحا وفي يعني وفي سنده كلام، وفي سنده ماذا؟ كلام. لكن الشاهد أن بعض الألفاظ يفسر ماذا؟ بعضها بعضا، بعض الأفراد يفسر ماذا؟ بعضها ماذا؟ بعضا. فالمقصود بالأفراد أي الوتر، أكل النبي عليه الصلاة والسلام تمرات وترا، يأكل ثلاثا هي السنة، أو يأكل خمسا، أو يأكل ماذا؟ سبعا، ثم يخرج إلى المصلى، ثم يخرج إلى المصلى، فهذه تعتبر سنة من السنن، هذه تعتبر سنة ماذا؟ من السنن. قال عليه رحمة الله: وعن ابن بريدة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم. ومر معنا ماذا يطعم؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري من حديث أنس أن يأكل تمرات، ويأكلن ماذا؟ يأكلهن أفرادا أي وترا، ثلاثا أو خمسا أو سبعا. فهذا الحديث يفسر بالحديث الذي مضى، لا يخرج النبي عليه الصلاة والسلام يوم الفطر حتى يطعم، فيدل على عموم الطعام، لكن الطعام مفسر بما جاء في البخاري، بما مر معنا ماذا في البخاري، وأن المقصود بالطعام التمر، ويأكلهن أفرادا أي وترا، فهذه سنة ماذا؟ من السنن. قال: ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. هذه اللفظة التي ذكرها ماذا؟ المصنف. هذه اللفظة التي ذكرها ماذا؟ المصنف فيها كلام من حيث الضعف، فيها كلام من حيث ماذا؟ الضعف. فهي والله أعلم أقرب إلى الضعف، أقرب إلى ماذا؟ إلى الضعف. هذه اللفظة التي ذكرها ماذا؟ المصنف، لأنها من طريق ثواب ماذا؟ ابن عنبة أو عتبة المهري، من طريق ثواب ابن عتبة ماذا؟ المهري. ترجم له الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في التقريب: مقبول، أي بمعنى مجهول، أي بمعنى لين إلا عند المتابعة، يعني يصلح في باب الشواهد ماذا؟ والمتابعات، في باب الشواهد ماذا؟ والمتابعات. وجاء من يتابعه على هذا اللفظ، جاء من يتابعه على هذا ماذا؟ اللفظ، جاء من يتابعه على هذا ماذا؟ اللفظ، ولكنه ماذا؟ يعني يسمى ماذا؟ عقبة ابن عبد الله الرفاعي، لكنه ضعيف جدا، لكنه ضعيف جدا. فعلى كل لفظ ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي ما ثبتت، أما اللفظ الأول فثابت كما في البخاري، أما اللفظ الأول فثابت كما في البخاري، أما اللفظ الثاني ولا يطعم يوم الأضحى أي بمعنى أن الأضحى على خلاف الفطر، يمسك حتى يرجع، يخرج إلى المصلى وهو ممسك ما أكل ماذا؟ شيئا، حتى ماذا؟ يرجع، حتى ماذا؟ يرجع. قال: ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. قلنا أن هذه اللفظة ما لا شاهد، أن هذه اللفظة ما لا شاهد، فإنها جاءت من طريق هذا الراوي الذي هو ضعيف، وجاءت من طريق أخرى ولكن المتابع له ضعيف جدا، ولكن المتابع له ضعيف ماذا؟ جدا. فالراجح أنها لم تثبت، فالراجح أنها لم تثبت، وعلى هذا لا سنة في هذا الأمر، الراجح أنها لا سنة في هذا الأمر، وهي ما يتعلق مسألة ماذا؟ الإمساك في الأضحى حتى يرجع، الإمساك في الأضحى حتى يرجع. وجاءت ألفاظ أنه إذا رجع أكل من لحم الأضحية وما ثبت، وجاءت ألفاظ أنه إذا رجع أكل من كبد ماذا؟ الأضحية، ولم تثبت من باب أولى، لم تثبت هذه ماذا؟ الألفاظ. اللفظ المتنازع عليه أنه عليه الصلاة والسلام يمسك حتى يرجع فيطعم فقط، ولا يطعم حتى يعني يوم الأضحى حتى يصلي. أما كونه يأكل من أضحية إذا رجع ماذا من المصلى، فهو أول ما يأكل ماذا من الطعام بعد أن أصبح ماذا ممسكا، أو كبد ماذا الأضحية، فهذه لم تثبت، هذه لم تثبت. واللفظ المتنازع عليه هو هذا، اللفظ المتنازع عليه أنه ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. وقلنا أنه من طريق ثواب ابن عتبة وهو ضعيف، من طريق ثواب ابن عتبة هو ماذا؟ مقبول أي مجهول. وجاء من يتابعه على هذا اللفظ، والذي يظهر أن هذه المتابعة ما ثبتت، لأنها من طريق راوي ضعيف جدا، من طريق راوي ضعيف ماذا؟ جدا. فعلى هذا الراجح أنها لا سنة فيما يتعلق بالإمساك في الأضحى، أنها لا سنة فيما يتعلق بالإمساك في الأضحى، بمعنى أنه يأكل أو يمسك، أنه لا أن يأكل قبل أن يمشي إلى المصلى، ولا أن يمسك ماذا حتى يرجع ماذا من المصلى. فما عندنا سنة في هذا الأمر، لأن هذا اللفظ لا شاهد له، لأن هذا اللفظ لا شاهد له، ضعيف هذا اللفظ ماذا، ما عندنا ماذا ما يشهد له. عندنا ماذا؟ هذا اللفظ. ما عندنا ما يشهد ماذا له، فهو لفظ ماذا؟ ضعيف. لفظ ماذا؟ ضعيف. وإن حسن ماذا؟ بعض العلماء، لكن بعد البحث والتدقيق في هذا اللفظ أنه أقرب إلى الضعف، أنه أقرب إلى الضعف. فعلى هذا لا سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، في هذا ماذا الأمر. ثم قال المصنف عليه رحمة الله: وعن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: أمرنا أن نخرج العواتق. والمقصود بالعواتق يعني بمعنى الذي تلزم ماذا؟ البيت، الذي تلزم ماذا؟ البيت، ولا تخرج إلا في النادر، ولا تخرج إلا في النادر. لأنهم فسروا بتفاسير، قيل أنها من ذوات الأحساب، وقيل أنها إذا غير ذلك من هذه ماذا الألفاظ وضابط هذا الأمر، وهي المرأة الذي ما اعتادت الخروج، امرأة ما اعتادت الخروج. أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم أن تخرج، أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم أن تخرج هذه المرأة الذي ما تعودت ماذا الخروج. بعضهم فسرها بالحرائر، بعضهم فسرها بذوات الأحساب، بعضهم فسرها بتفاسير. والضابط في هذا أنها المرأة الذي ما اعتادت على الخروج، المرأة الذي ما اعتادت ماذا قبل هذا اليوم على ماذا الخروج. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجها، أمر النبي عليه الصلاة والسلام ماذا بإخراجها، من أجل إحياء هذه الشعيرة العظيمة، ألا وهي الصلاة في المصلى، ألا وهي الصلاة ماذا في المصلى. قال: وعن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: أمرنا أن نخرج العواتق والحيض الذي عليها الحيض. وليس المسألة ما المقصود الصلاة، مجرد خروج كما سيأتي ماذا في الحديث. قالوا: الحيض في العيدين يشهدنا الخير. والمقصود ماذا بالخير؟ يعني هذه الصلاة وهذا الذكر. المقصود ماذا بالخير؟ الصلاة والذكر ودعوة ماذا المسلمين، ودعوة ماذا المسلمين، أي دعوة ماذا الإمام والخطيب، دعوة الإمام ماذا والخطيب الذي يدعو ماذا في الخطبة، الذي يدعو ماذا في الخطبة، ودعوة المسلمين، أي بمعنى أن المرأة قد تكون ماذا ما عليها صلاة ولكن تشهد هذا الخير. إن كانت من أهل الصلاة شهدت الذكر والصلاة، وإن لم تكن من أهل الصلاة شهدت دعوة ماذا المسلمين، شهدت دعوة ماذا المسلمين. فعلى كل تعتبر هذه شعيرة من الشعائر العظيمة. فحينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج يعني من لم يعتد ماذا، من لم يعتد ماذا الخروج، يدل على يعني استحباب إظهار هذه الشعيرة. وهذا فيه تنبيه على أن إقامة يعني ماذا صلاة العيدين في المساجد على خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى خلاف الحكمة والمقصد الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الشعيرة بهذا المظهر ما تظهر لمجرد الصلاة في المسجد، لمجرد الصلاة في المسجد لا تظهر هذه الشعيرة إلا إذا كانت الصلاة في المصليات، لا تظهر هذه الشعيرة العظيمة إلا إذا كانت الصلاة في المصليات، إلا إذا كانت الصلاة في المصليات. حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام فارق مسجده الذي الصلاة فيه تعدل 1000 صلاة، فارق عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم فخرج إلى المصلى، يدل على أن هذه شعيرة عظيمة وأنها سنة مؤكدة. وكما سيأتي أن الصلاة في المسجد للحاجة والضرورة سيأتي الكلام على هذه ماذا المسألة. الشاهد من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الرجال والنساء، أمر من كان من أهل الصلاة وأمر من لم يكن ماذا من أهل ماذا الصلاة للخروج إلى المصلى. من أجل ماذا؟ إحياء وإبراز وإظهار هذه الشعيرة العظيمة. وقلنا أن هذا المقصد في حد ذاته يدل على أن الصلاة في المسجد لغير ما عذر خلاف هذه الشعيرة، خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وجزى الله خيرا أهل السنة السلفيين خاصة الذين يحيون هذه ماذا الشعيرة، ويتكلفون إحياء هذه ماذا الشعيرة، وهي إخراج الناس إلى المصليات، إخراج الناس إلى المصليات. فإن هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. إذا قال قائل: لماذا أهل مكة لا يخرجون؟ لماذا لم يخرج أهل مكة في زمن من الأزمنة؟ لماذا لم يخرج أهل مكة في زمن من الأزمنة؟ أي ما فارقوا المسجد الحرام الذي الصلاة فيه 100,000 صلاة فصلوا خارج، ما تقام صلاة العيد إلا داخل ماذا مكة. قال العلماء: أولا لأن مكة ماذا وديان وجبال، لا يتأتى خروج الناس إلى المصليات، حرج وضيق ومشقة تحصل ماذا على الناس. من أجل هذا المعنى لم يخرج ماذا، لم يخرج أحد في زمن من الأزمنة من ماذا من مكة إلى خارج مكة من أجل إقامة ماذا صلاة ماذا العيد. والله أعلم فيما أعلم. لكن خروج النبي عليه الصلاة والسلام من مسجده في المدينة إلى المصلى يدل على أن هذه من السنن المؤكدة، وإلا كيف يفارق النبي صلى الله عليه وسلم مسجده الذي الصلاة فيه، الصلاة ماذا فيه، تعدل 100,000 أو 1,000 صلاة. فهذا يدل على أن هذه شعيرة عظيمة. بل يعني ماذا نستدل من هذا المعنى؟ أن المحافظة على السنن أعظم من المحافظة على كثرة الأعمال، أن المحافظة على السنن أعظم من المحافظة على كثرة ماذا الأعمال. لزوم السنة أفضل يعني من كون الإنسان يأتي بالبدع والخرافات فيتعب ماذا نفسه في عبادات ما شرعها الله سبحانه وتعالى. أن ربما بعض الناس جهلا منه أرهق نفسه وأشقى نفسه وأتعب نفسه في عبادات ما عليها دليل لا من قرآن ولا من سنة. فلزوم السنة، لزوم السنة مع قلة العمل أفضل من كثرة العمل على خلاف السنة. من هذا الحديث أو من هذه الحكمة نستفيد هذا المعنى، وهو خروج النبي عليه الصلاة والسلام من المسجد حتى يؤدي هذه الشعيرة ماذا العظيمة خارج ماذا المسجد، خارج ماذا المسجد. ما هي الحكمة؟ إظهار لشعيرة. ما هي الحكمة أيضا؟ يعني المباهة بالمسلمين، حتى أنه كما سيأتينا في الأحاديث حديث جابر بن عبد الله والراجع أنه صح من حديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما مشى من طريق ورجع من طريق ماذا آخر حتى يظهر ويشيع النبي عليه الصلاة والسلام هذه الشعيرة ماذا العظيمة. في المحافظة عليها من السنة المؤكدة، المحافظة على الصلاة في المصليات من السنن ماذا المؤكدة، وإن حصل للإنسان شيء من التعب وشيء من التراب والغبار إلى غير ذلك، لكن هذه سنة، هذه ماذا سنة وشعيرة ماذا عظيمة أحياها أسلافنا. فالواجب علينا أن نحيي هذه ماذا السنن، ولا نتقاعس عن هذه ماذا السنن، ولا نتقاعس، ولا ينظر إلى مسألة يعني كبر المسجد وصغر ماذا المسجد. لا، هذا ما هو المعنى، هذا ما هو هذا المعنى. المعنى البروز، البروز والخروج الظهور إلى الخارج وإلى المصليات لإقامة وإظهار وإعلان هذه ماذا الشعيرة العظيمة، مهما كان المسجد كبيرا، مهما كان المسجد ماذا كبيرا. هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو المقدم. فقلنا نأخذ من هذه الألفاظ ومن هذه المعاني أن كون النبي عليه الصلاة والسلام يعني يخرج ويأمر بإخراج من لم يعتد ماذا الخروج يدل على أن هذا مقصود، أن هذا مقصود ماذا للشارع. فامرأة ما عندها صلاة تخرج إلى المصلى، امرأة من ذوات الأحساب والأنساب ربما ما اعتادت ماذا الخروج، ما اعتادت ماذا الخروج، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإخراجها استحبابا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجها ماذا استحبابا. بل من هذه الألفاظ، من هذه الألفاظ الحديث استدل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن صلاة العيدين واجبة من واجبات الأعيان، أن صلاة العيدين واجبة من واجبات الأعيان، بمعنى يجب على كل مكلف، يجب على كل ماذا مكلف أن يخرج إلى ماذا المسلمين أن يخرج إلى صلاة العيد. أخذ من هذه الألفاظ وجوب صلاة العيد وجوبا عينيا، وجوب صلاة العيد وجوبا ماذا عينيا. قال أمر النبي عليه الصلاة والسلام الحيض وأمر ذوات ماذا الخدور من باب أولى من كان مكلفا، من باب أولى من كان مكلفا من الرجال. فاستدل من هذه الألفاظ على أن صلاة العيد من واجبات الأعيان، وحق لأن يستدل بهذه ماذا الألفاظ والمعاني، وإلا في المسألة خلاف، لأن جمهور العلماء على أن صلاة العيد تعتبر من المستحبات ماذا المؤكدات، تعتبر من المستحبات ماذا المؤكدات، وليست ماذا من الواجبات لا الكفائية ولا العينية. أما مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله فيرى أن صلاة العيدين من واجبات الأعيان، مثلها مثل الصلوات الخمس، مثلها مثل الصلوات ماذا الخمس، هكذا يرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأخذ من هذه الألفاظ. قال أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزلوا الحيض المصلى، أي مكان الصلاة، تعتزل مكان الصلاة تتجنب يعني جانبا بجانب ماذا المصليات، تحضر وتكون جالسة بجانب ماذا المصليات، بجانب ماذا المصليات، تعتزل ماذا المصلى المقصود به الصلاة، تعتزل المصلى المقصود بماذا الصلاة، وإلا فهي في المصلى أصلا، هي ماذا في المصلى، ولكن تعتزل ماذا الصلاة، وقيل تعتزل مكان الصلاة حتى لا يحصل تشويش على المصليات، حتى لا يحصل تشويش ماذا على المصليات أو شيء ماذا من قطع ماذا الصفوف، من قطع ماذا الصفوف. فكما قلنا أن هذا الحديث يعني يبحث العلماء مسألة صلاة العيد هل هي واجبة، وهذا الوجوب هل هو واجب عيني أو واجب كفاية، هل هي مستحبة من السنن ماذا المؤكدات، يذكرون هذا المبحث عند هذا ماذا الحديث. وكما قلنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أخذ من ألفاظ هذا الحديث ومن معانيه وجوب صلاة العيد عينا على كل مكلف. قال إذا كان هذا أمر في النسوة، أولى في الرجال، أولى في الرجال أن يخرجوا لهذه ماذا؟ الصلاة. وهذا هو الأحفظ المسلم والأبرى للذمة، الأحفظ المسلم والأبرى ماذا؟ للذمة، أن يخرج لصلاة العيد، أن يخرج لصلاة ماذا؟ العيد، فيصلي مع المسلمين، فيصلي مع ماذا؟ مع المسلمين. فهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مثل هذا ماذا؟ المقام. فقلنا أن هذا الحديث وهو حديث ماذا؟ أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت أمرنا ماذا؟ أن نخرج. هل كانت هي ماذا؟ المؤمر على النساء؟ الله أعلم. أم عطية على كل نسيبة رضي الله تعالى عنها كانت يعني امرأة ذات مهام، امرأة ذات ماذا؟ مهام. لربما كانت هي المعروفة فيما يتعلق بتغسيل ماذا؟ الجنائز، فيما يتعلق بالنساء خاصة. وهكذا في شؤون ماذا؟ النساء، في شؤون ماذا؟ النساء. فكثيرا ماذا؟ كثير ما تبرز ماذا؟ أم عطية رضي الله تعالى عنها في مثل هذه ماذا؟ المهام، في مثل هذه ماذا؟ المهام. فكأنها كانت تقوم ماذا؟ بمثل هذه المهمات، كأنها كانت تقوم مثل هذه ماذا؟ المهمات. فهي ماذا؟ مما لربما أوكل إليها النبي صلى الله عليه وسلم أمر خروج النساء إلى المصلى، أمر خروج النساء إلى المصلى. حتى مما يدل على يعني قرب ما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه جاء في بعض الألفاظ إن لم يكن عند المرأة جلباب تلبسها ماذا؟ أختها من جلبابها، أي تستعير جلبابا من أجل تخرج لهذه الصلاة، تستعير جلبابا أي حجابا حتى تخرج إلى الصلاة. إن لم يكن عندها ماذا؟ جلباب، ما حذرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال تستعير ماذا؟ جلبابا، أي تأخذ ماذا؟ جلبابا من أختها. يدل على عظيم يعني شهود هذه ماذا؟ الشعيرة العظيمة، ألا وهي الصلاة في المصليات، ألا وهي الصلاة ماذا؟ في المصليات. وكما قلنا جزى الله ماذا؟ خيرا السلفيين، خاصة الذين حرصوا على إحياء هذه ماذا؟ السنن، حرصوا على إحياء هذه ماذا؟ السنن. لربما تلقاهم ماذا؟ قبل العيد بيومين أو ثلاثة أيام أو خمسة ماذا أيام قد شغلوا ماذا؟ بالمصليات، يبحثون عن الطرابيل، يبحثون عن الميكروفونات والحدائق إلى غير ذلك، مشغولين بإحياء هذه السنة وهذه الشعيرة، ولا يعني ماذا؟ يقدر قدر هؤلاء إلا ما رحم ربي سبحانه وتعالى، لا يقدر قدر هؤلاء إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، أن هؤلاء يجتهدون ويحصل عليهم من المشقة ويحصل عليهم ماذا؟ من التعب، وقل من يعاون هؤلاء ماذا؟ على إحياء هذه ماذا؟ الشعير، ولا يبالون من فضل الله سبحانه وتعالى حتى يحيوا هذه ماذا؟ الشعيرة. ومن فضل الله عز وجل هذه الشعيرة أصبحت حية حتى في القرى، أصبحت محياة وحية حتى ماذا؟ في القرى والأرياف، أصبحوا يحيون هذه ماذا؟ السنة، وهي الخروج إلى المصلى من أجل صلاة العيد، الخروج إلى المصلى من أجل صلاة ماذا؟ العيد. بارك الله فيكم. طيب بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. الأخ يسأل عن ذوات الخدور. قلنا يعني الكلمة الجامعة في مثل هذا المقام هي الذي ما اعتادت ماذا؟ الخروج، إما من ذوات الأحساب وإما من الحرائر وإما إلى غير ذلك مما ذكروه من المعاني. الجامع في هذا المقام هي المرأة الذي ما اعتادت الخروج، المرأة الذي ما اعتادت ماذا؟ الخروج، فهي يقال في حقها من ذوات ماذا؟ الخدور، مخدرة، أي بمعنى في المكان، في مكان. الأخ يسأل يقول الخطيب أثناء الخطبة ربما كبر، هل يشرع للخطيب في العيد أن يكبر أثناء ماذا؟ الخطبة. وسيأتي معنا الكلام على التكبير، وأن التكبير في عيد الأضحى، أن التكبير في عيد الأضحى وهو إجماع الصحابة كما نقل الإمام أحمد عليه رحمة الله، جاء عن علي بن مسعود بن عمر بن عباس، وقال الإمام أحمد كيف لا أقول لا إجماع وهذا هؤلاء جمهور الصحابة، فقال المسألة محل إجماع، إجماع الصحابة أن التكبير في عيد الأضحى يبدأ من فجر عرفة، يبدأ من فجر عرفة أي من بعد الصلاة إلى آخر أيام التشريق، إلى آخر أيام ماذا؟ التشريق. فإذا انتهى اليوم الثالث، إذا غربت شمس، إذا غربت ماذا؟ شمس اليوم الثالث من ذي الحجة، فقد انتهى وقت التكبير الذي هو على قسمين، تكبير مطلق أي يكبر الإنسان في بيته، في سوقه، في دكانه، والتكبير المقيد الذي يكون بعد الصلوات، هذا محل إجماع بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن مبدأه يكون من بعد صلاة الفجر من يوم عرفة، من بعد صلاة الفجر من يوم عرفة إلى اليوم الثالث، إلى اليوم الثالث من أيام ماذا؟ التشريق، وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، فإذا غربت شمس الثالث عشر من ذي الحجة انتهى وقت التكبير المطلق المقيد. هذا إجماع نقله الإمام أحمد، هذا إجماع نقله الإمام أحمد لما ذكر عن علي وعن ابن مسعود وعن ابن عباس وعن ابن عمر إلى آخره. وما ذكره الأخ في السؤال فيما يتعلق بتكبير الإمام أثناء الخطبة، بعض الأئمة لربما وهو يخطب لربما يكبر، كلما ذكر موضوعا من الموضوعات لربما قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذا ما لا أصل في السنة، هذا ما لا أصل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى المصلى وخطب الرجال ثم خطب ماذا النساء، ولم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا كان يكبر، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا كان ماذا يكبر، أن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا كان يكبر. ومن باب الشيء ماذا بالشيء يذكر، وقد ذكرت مسألة ماذا التكبير، وقد ذكرت مسألة ماذا التكبير، نبه بعض العلماء على مسألة، وهذه المسألة يعني تعلمناها مجددا أو مؤخرا، وهي ما يتعلق بالجهر بالتكبير بالميكروفون، الجهر بالتكبير بالميكروفونات. هذه قالوا هذه ما أدري، الأصل أن الإنسان يكبر، هذا يكبر وهذا يكبر، الأصل يعني ماذا أن الجهر بالتكبير بالميكروفونات، فقالوا هذا ماذا ما عليه دليل، ما عليه ماذا أصل، والأصل أن الإنسان هذا يكبر وهذا يكبر وهذا يكبر. فنبه بعض العلماء على هذه المسألة، نبه بعض العلماء على هذه ماذا المسألة. فعلى كل سؤال الأخ فيما يتعلق بالتكبير، ما يتعلق بالتكبير للخطيب، هذا ما لا أصل في السنة، هذا ما لا أصل في السنة، فلم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يفعل هذا ماذا الأمر في أثناء الخطبة، في أثناء ماذا الخطبة. أما في عيد الفطر كما سيأتي التنبيه أيضا على هذه المسألة في دروس قادمة، وهو مبدأ يعني ماذا التكبير في عيد الفطر، فيبدأ التكبير من حين الخروج إلى المصلى، من حين الخروج إلى المصلى، لا بعد غروب آخر شمس من رمضان، لا بعد غروب آخر شمس من رمضان. فظاهر القرآن وإن كان يدل على هذا، لكن عمل الصحابة، عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم كابن عمر وصححه بإسناد صحيح، أنهم كانوا يبدأون التكبير، بل جاء مرسل الزهري عن النبي عليه الصلاة والسلام مع مسند ابن عمر، مع مسند ماذا ابن عمر، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبدأ بالتكبير إذا خرج إلى المصلى، حين ما يبدأ يخرج به الفطر إلى المصلى يكبر حتى يأتي ماذا المصلى، فيبقى الإنسان يكبر إلى أن يأتي الإمام، فإذا جاء الإمام انقطع التكبير. هذا وقت واحد، وقت تكبير عيد الفطر يكبر الإنسان حينما يخرج من بيته، لا بعد غروب الشمس. المشهور يعني عند العام وعند كثير ماذا أن التكبير بعد غروب آخر شمس ماذا من رمضان، أي سنصبح على ماذا العيد، فبعضهم لربما كبر من الليل، أي بعد صلاة المغرب، وهذا على خلاف هدي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، بل على خلاف ما نقل على النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما كبر إلا بعد أن خرج من بيته، بدأ التكبير عند الخروج من البيت إلى المصلى، فيكبر في المصلى حتى يأتي الإمام، فإذا جاء الإمام انتهى وقت تكبير عيد الفطر، بخلاف عيد ماذا الأضحى، بخلاف عيد ماذا الأضحى. الأخ يسأل يعني سؤال مكرر فيما يتعلق بحكم صلاة ماذا العيد على ثلاثة أقوال، منهم من يجعلها من فروض الأعيان كأمثال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقول ماذا قوي جدا، وقول الجمهور أنها ماذا من السنن المؤكدات، وبعض العلماء يذهب على أنها من فروض الكفاية، إذا خرج البعض سقطت عن ماذا الباقين، والأقرب يعني ماذا قولان، والأقرب ماذا قولان، إما أن نقول أنها من السنن المؤكدة كقول الجمهور، أو كقول شيخ الإسلام وهو أقرب وأظهر أن من قبيل الواجبات العينية، أن من قبيل الواجبات ماذا العينية، والله أعلم. الصيغة الصحيحة فيما يتعلق بالتكبير، سيأتي الكلام على هذه ماذا المسألة، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود، وجاء عن سلمان، وجاء عن ابن عمر، ثبت عن ثلاثة ماذا من الصحابة فيما يتعلق ماذا بالتكبير، فيما يتعلق ماذا بالتكبير، سيأتي الكلام على هذه ماذا المسألة. ثبت عن ابن مسعود بالسند الصحيح، وثبت عن ابن عمر بالسند الصحيح، وثبت أيضا ماذا عن سلمان، صيغ ماذا للتكبير، صيغ ماذا للتكبير. وعلى كل الأمر في هذا إن شاء الله واسع، ولكن لزوم هدي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هو الأكمل، لزوم هدي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هو الأكمل في هذا ماذا المقام، أن الإنسان يلزم هذه الصيغ الواردة عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولو أخذ الإنسان بظهر القرآن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما في إشكال، لكن لزوم الصيغ الواردة عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هذا هو الأكمل، كما قال الله سبحانه وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فلزوم هدي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه أكمل وأفضل للإنسان، أكمل وأفضل ماذا للإنسان. الأخ يسأل: هل ثبت في صلاة العيد لبس معين كالأبيض وغيره؟ لبس الأبيض حتى عليه النبي عليه الصلاة والسلام مطلقا، قال النبي صلى الله عليه وسلم في العيد وفي غيره: البسوا من ثيابكم البياض، كما في حديث عبد الله بن عباس وهو حديث حسن، البسوا من ثيابكم ماذا البياض وكفنوا فيها ماذا موتاكم. هذا أمر عام في العيد وفي غيره، لا شك أن اللباس الأبيض أفضل الألبسة الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لا يدل على أنه من قبيل الواجبات. فلو لبس الإنسان على خلاف هذا اللون في العيد أو في غيره، هل في حرج أو في مانع؟ نقول ما في حرج، لا حرج ولا مانع، لكن لبس الأبيض هذا لا شك أنه أفضل في العيد وفي غيره. الأخ يسأل عن رفع الأيدي في التكبير، أي في غير تكبيرة الإحرام، لأن رفع اليدين في تكبيرة الإحرام هذا محل إجماع، رفع اليدين في تكبيرة الإحرام هذا محل إجماع أنه مستحب، لكن باقي التكبيرات الذي هي ما بين الست والسبع، كبر النبي صلى الله عليه وسلم في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا، هل هي بتكبيرة الإحرام فتكون يعني ثمانيا، أو تكون ماذا بتكبيرة الإحرام ماذا ست فتكون ماذا سبعا؟ أي على كل غير تكبيرة الإحرام، غير تكبيرة الإحرام هل يشرع الإنسان رفع ماذا الأيدي؟ ما ثبت شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا شيء، ولم يثبت أيضا عن ابن عمر، إنما ثبت عن ابن عمر في صلاة الجنازة، أما في صلاة العيد فلم ينقل أن ابن عمر أيضا كان يفعل هذا. الذي ثبت عن ابن عمر بالسند الصحيح أنه في صلاة الجنازة كان يرفع يديه مع كل تكبيرة، أما في صلاة العيدين فالتكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام هذه سنة محل إجماع، وما بقي من التكبيرات الست أو السبع على الخلاف اللي سيأتي والخمس الباقيات فلم يثبت في هذا شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، لم يثبت في هذا شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى كل الأمر واسع، من رفع يديه لا ينكر عليه، ومن لم يرفع لا ينكر ماذا عليه، لأن المسألة محل اجتهاد، لأن المسألة محل اجتهاد، والأقرب والله أعلم عدم الرفع، والأقرب والله أعلم عدم ماذا الرفع، لأن الأصل في العبادات توقيف، لأن الأصل في العبادات ماذا التوقيف، فلا يشرع من العبادات إلا بتوقيف من النبي عليه الصلاة والسلام، لا يشرع من العبادات إلا بتوقيف من النبي عليه الصلاة والسلام. فالأمر في هذا كما قلنا واسع، ولكن الأفضل والأكمل هو هذا. الأخ يسأل يقول: إذا ما خرج الإنسان إلى المصلى، إذا ما خرج الإنسان إلى المصلى لغير ما عذر من الأعذار، لغير ما عذر من الأعذار، وهو من أهل الصلاة، وهو ماذا من أهل الصلاة، هل يأثم أو لا يأثم؟ على الخلاف الذي مر معنا، فعلى من يقول أنها من فروض ماذا الأعيان وقد أصبح ماذا مكلفا، فإنه ضيع واجبا من الواجبات، فإنه ضيع واجبا ماذا من الواجبات. وعلى القول بأنها من السنن المؤكدة ففاتت عليه السنة، وفاتت عليه ماذا شعيرة. وعلى القول الثالث أن من فروض الكفاية فقد يعني ماذا اكتفي بمن خرج، اكتفي ماذا بمن خرج. وعلى كل الإنسان لا يفرط، الإنسان لا يفرط في هذه ماذا الصلاة، فإنها من الشعائر ماذا العظيمة، فإنها من الشعائر ماذا العظيمة. الأخ يقول: عنده يعني والدته يعني كبيرة في السن، ربما لا تستطيع الخروج للمصلى، وربما استطاعت الخروج للمسجد، إذا كان في بعض المساجد يعني تقيم صلاة ماذا العيد داخل المسجد وهذا خلاف السنة، فهل تخرج ماذا إلى المسجد؟ نقول ما في حرج، هذا يعتبر من الأعذار، لأن كما سيأتينا في حديث هو حديث ضعيف كما سيأتي، والمعنى صحيح أنه إذا حصل عذر من رياح من أمطار وتعذر الخروج للمصليات تقام يعني صلاة العيد في المساجد، تقام صلاة العيد في المساجد. والمرأة هذه مثل المعنى هذا، إذا كانت تعجز عن الخروج للمصلى ولكن تستطيع أن تذهب إلى مسجد تقام في ماذا صلاة العيد، فلا حرج، فلا حرج أن تذهب إلى هذا ماذا المسجد، لا حرج أن تذهب إلى هذا ماذا المسجد. على كل الإنسان يعني يحاول أن يحيي هذه ماذا السنن، يحاول أن يحيي هذه ماذا السنن، ألا وهي الصلاة ماذا في المصليات، ألا وهي الصلاة ماذا في المصليات. وإحياءه كما قلنا هي سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، فارق النبي عليه الصلاة والسلام مسجده وخرج الصحابة رضي الله تعالى عنهم ماذا مع النبي عليه الصلاة والسلام، حتى كان النبي عليه الصلاة والسلام في زمنه يعني مصلى للجنائز، ما تصلى يعني الجنائز في المسجد، ومع أنه يجوز أن تصلى الجنائز ماذا في المسجد، لكن الأكثر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على الجنائز في مصلى الجنائز، فكان يجعل مصلى للجنائز، وكان يجعل مصلى ماذا للأعياد، وكان يجعل مصلى ماذا للأعياد. هذه تعتبر شعائر، هذه تعتبر ماذا شعائر. في أحياء مثل هذه هذه الشعائر يدل على يعني ماذا؟ على تعظيم الله سبحانه وتعالى، على تعظيم شرع الله سبحانه وتعالى، بل يدل دلالة واضحة على تقوى الله سبحانه وتعالى. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فلا شك أن إحياء هذه الشعائر وتعظيم هذه الشعائر يدل على تعظيم هذه القلوب لأمر الله عز وجل وشرعه، لأمر الله سبحانه وتعالى ماذا؟ وشرعه. فيحرص الإنسان على متابعة السنن، يحرص الإنسان على متابعة ماذا؟ السنن، وأخذ ماذا؟ السنن. ولا يتأتى الإنسان، احنا نقول هذا ماذا كثيرا، أن الإنسان لا يتأتى لمعرفة ماذا السنن إلا بالعلم. لا يتأتى الإنسان أن يعرف ماذا السنن وأن يعرف الشعائر إلى غير ذلك من هذه ماذا العبادات والأحكام والأوامر إلا بالتعليم، إلا بالتعليم. العلم بالتعلم، العلم ماذا بالتعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فكون الإنسان يمشي إلى ربه تبارك وتعالى على نور وعلى بصيرة فيما يتعلق بما شاء الله سبحانه وتعالى من العبادات القولية والفعلية، لا شك أن هذا هو المطلوب، لا شك أن هذا هو ماذا المطلوب. فلا يتعبد العبد لربه تبارك وتعالى بما يهوى أو بما يتذوق أو بما يعني إلى غير ذلك من هذه ماذا الأذواق أو الحماسات أو العواطف، وإنما يتعبد لربه تبارك وتعالى بما شرعه، إما في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه، وإن تعبد آناء الليل وأطراف النهار، آناء الليل وأطراف النهار. حتى ذكر بعض العلماء لربما يكون الإنسان عنده ناقض من نواقض الإسلام، يعني يدعو غير الله سبحانه وتعالى، يطوف ماذا بالقبور ويعتقد ماذا فيها، يعني يتمسح بأتربة الموتى ويعني يعتقد أن فيها ماذا الشفاء وأنها تنفع من دون الله ومع الله سبحانه وتعالى، فيكون عنده ناقض من نواقض الإسلام. مع هذا تجد عنده عبادة عظيمة في صلاة في صيام في صدقة إلى غير ذلك، هذه ما تنفع. إذا جاء يوم القيامة يجعلها الله سبحانه وتعالى هباء منثورا، يجعلها الله سبحانه وتعالى هباء منثورا. فأعظم ما يحافظ عليه الإنسان في التفقه في دين الله عز وجل أن يحافظ على العقيدة، أن يحافظ على العقيدة. وأنتم من فضل الله عز وجل في هذا المسجد وفي هذا ماذا المكان، قد يسر الله لكم بشيخ فاضل، يسر الله لكم في هذا المكان بشيخ فاضل قد آتاه الله سبحانه وتعالى بصيرة عظيمة في باب العقيدة، في باب العقيدة ماذا والتوحيد، ألا وهو الشيخ ياسين، يدرس إخوانه وأبناءه ويدرس أيضا ماذا آباءه العقائد من أصول الثلاثة، من كشف الشبهات، كتاب التوحيد، الواسطية، التدمرية، الطحاوية، عقائد المسلمين الذي مبنى الدين عليها. أصل الإسلام العقائد، أصل الإسلام ماذا العقائد. فمن ضيع العقيدة ضيع نفسه، ومن ضيع العقيدة ضيع الإسلام. أصل ما جاءت به الرسل هو العقيدة، أصل ما جاءت به الرسل وتتابعت عليه الرسل واتفقت عليه الرسل هي ما يتعلق بالعقائد والتوحيد، هي ما يتعلق بالعقائد والتوحيد. كما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا ماذا الطاغوت. فالمسلم يحرص على هذه الدروس التي تقام في هذا ماذا المسجد، في هذا المسجد دروس العقائد ودروس ماذا التوحيد. فإن الكثير يعني ماذا من شباب المسلمين، ناهيك عن شيبات ماذا المسلمين، قد أصبحوا في منأى عن تعلم هذه ماذا العقيدة. جلس كثير من الآباء، آباؤنا احنا لا ننكر هذا الأمر، كانوا ربما على يعني عقائد الصوفية، عقائد يعني الشرك، البدع، الخرافات، فمن الله سبحانه وتعالى عليهم بهذه الدعوة المباركة، الدعوة السلفية، فانتشر الشباب، انتشر طلاب العلم، انتشر المشايخ ينشرون هذا ماذا الدين الطريق الذي جاء عن الله سبحانه وتعالى في كتابه وعن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا في سنته، كما جاء في كتاب الله وكما جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيحمد الله الإنسان أن الله عز وجل أبقاه إلى هذا الزمن أن يتعلم العقيدة الصحيحة وأن يتعلم المنهاج الصحيح وأن يتعلم الأحكام الصحيحة. كثير من الآباء لما يذكرون عن عباداتهم يعني تعجب عجب العجاب من عباداتهم، لربما أخلوا بالشروط وربما أخلوا بالأركان وربما أخلوا بعبادات كاملة، أخلوا بعبادات كاملة جهلا منهم بسبب أنهم وجدوا ماذا في زمن ما قام يعني أهل ذاك الزمن بالعلم والتعليم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على نور وعلى بصير. فهذه والله تعتبر نعمة أن الله سبحانه وتعالى عمر بعض الآباء إلى هذا الزمان، فعرفوا السنة، عرفوا العقيدة، عرفوا المنهاج، عرفوا العلماء، عرفوا المشايخ، فساروا إلى الله سبحانه وتعالى على نور وعلى بصيرة. فاحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. فكما قلنا يسر الله سبحانه وتعالى لكم في هذا المسجد وفي هذا الحي بشيخ فاضل آته الله سبحانه وتعالى بصيرة في باب العقيدة وفي باب ماذا التوحيد، وقد جلس للآباء والأبناء والإخوة يدرس، لا يريد من ذلك جزاء ولا شكورا، وإنما يريد الأجر من الله سبحانه وتعالى، يريد الأجر من الله سبحانه وتعالى، بخلاف ما كان عليه الأوائل من أهل يعني التعليم، لربما لا يعلم الجزء الفلاني أو الآية الفلانية إلا بشيء ماذا من المال، إلا بشيء ماذا من المال، فأهل السنة ولله الحمد يبذلون الأوقات، وربما بذلوا الأموال من أجل ماذا يعلمون الناس، لربما جاء من المكان الفلاني يعني يدفع البترول، يدفع كذا، يدفع إيجار السيارة من أجل أن يأتي إلى مسجد من المساجد يعلم الناس، قال الله قال الرسول ثم السلام عليكم يمشي، ما يريد يعني كما يقال لا غداء ولا عشاء ولا جزاء ولا شكورا لله عز وجل وفي الله من أجل الله، فهذه والله تعتبر نعمة يعني يشكر يعني القائم ماذا عليها أن يبلغ ماذا دين الله سبحانه وتعالى ويفقه الناس في دين الله عز وجل. فكنا في هذه يعني الخمسة الأيام والستة الأيام الماضية تفقهنا في باب من أبواب عظيمة وهو أبواب ماذا الأضاحي، فأصبح الإنسان على نور وعلى بصير في باب الأضاحي، يقول لله الحمد أعرف شروط الأضاحي، متى يضحى، من الذي يمسك، من الذي لا يمسك، ما هي الشروط يعني الذي تجزى في باب الأضاحي وما هي الشروط الذي لا تجزى في باب الأضاحي. فهذه نعمة أن تفقهت في أسبوع واحد أو في خمسة أيام في باب من أبواب الفقه، ما بقي عليك إشكال بإذن الله عز وجل ماذا فيه، فهذه والله تعتبر نعمة يجب علينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى عليها وأن نطلب من الله سبحانه وتعالى المزيد. وقد وعد الله سبحانه وتعالى لئن شكرتم لأزيدنكم، وقد أطلنا عليكم، فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر الله وأتوب إليك.